إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. وإنه ليسعدني أن أكون في هذا اللقاء العلمي في هذا المركز العلمي المبارك، الذي أرجو الله عز وجل أن يجزي خيرا القائمين أو القائمات عليه، وأن يثبت لهن الأجر، وأن يثقل الله عز وجل لهن الميزان. فإن من أجل الأعمال التي يكثر بها الثواب ويقرب بها العبد من الملك الوهاب، من أجل الأعمال بذل العلم الشرعي ونشره وتعليمه. ورأس العلم هو كتاب الله عز وجل. هذا من أفضل الأعمال التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. ومعلوم ما للمرأة المسلمة من مكانة عظيمة وجليلة في دين الإسلام، فقد جاء في سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام. وهذا يدل على أن الأصل الاستواء في الأحكام بين الرجال والنساء. قد يكون هناك أحكام يختص بها الرجال وأحكام تختص بها النساء، وفق حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة. هذه الخصائص التي يمتاز بها الرجال دون النساء، وتمتاز بها النساء دون الرجال، يتلقاها المسلمون بصدر منشرح وبرضا عن ربهم سبحانه وتعالى. وأساس هذا الدين قائم على الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وطاعته، وعلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته، وعلى سائر أركان الإيمان. دين قائم على التسليم التام لهذا الوحي، كما قال ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا اختيار عند مؤمن ولا اختيار عند مؤمنة إذا ورد النص وإذا ورد البرهان من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه البراهين التي تنشر وتذاع بين الناس من نواب الرسل وخلفائهم. ونواب الرسل وخلفاؤهم منهم الرجال الفقهاء ومنهم النساء الفقيهات. والذهبي رحمه الله تعالى يقول في ترجمة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أفقه نساء العالمين، فأفقه نساء العالمين هي أمنا عائشة التي نشرت العلم والخير بين الرجال وبين النساء، فحفظت كثيرا من الأحكام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يطلع عليها الرجال. ومسؤولية المرأة المسلمة في المجتمع اليوم مسؤولية كبيرة، ولأن الكفار علموا خطر وقدر وعظيم ما تقوم به المرأة المسلمة حرصوا على تغريبها وعلى إبعادها عن ربها وعلى شغلها بما يصرفها عن دين ربها سبحانه وتعالى، لعلمهم بعظم المسؤولية وبكبر الدور الذي تقوم به المرأة المسلمة. الحديث في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عن المنهج الحق الذي أمر الله عز وجل جميع الناس بالأخذ به وباتباعه وبالسير عليه، وهو المنهج السلفي. وإذا قلنا المنهج السلفي فنسبته إلى السلف، السلفي نسبة إلى السلف، والمراد بهم السلف الصالح، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار والصحابيات اللواتي عرفنا بالتقوى والدين والصلاح والاستقامة. ثم يدخل ضمنا سائر القرون الثلاثة المفضلة. في الحديث المتواتر، هذا حديث متواتر وأخرجه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتواتر المروي عن جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن خير الناس القرن الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وليس المراد من هذا الخبر مجرد ذكر خيرية تلك القرون، بل المراد بالإضافة إلى الثناء عليهم بالخيرية أن يتبعوا وأن يلتزم الناس جميعا بنهجهم وأن يسيروا خلفهم. خير قرون هذه الأمة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به أولئك الأخيار الذين استجابوا لدعوته وقبلوا رسالته وساروا خلفه واقتفوا أثره صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أبو داود الطيالسي والإمام أحمد في مسنده، وهو أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته وابتعثه بنبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. نحن نعلم ونشهد. هذا الخبر العلماء قالوا إنه وإن كان موقوفا على عبد الله بن مسعود إلا أن له حكم الرفع، فهو مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ورد فيه مما لا يتلقى بالاجتهاد، بل إنما يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم لاشتماله على إخبار عن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتم رسله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل خاتم رسالاته في أفضل البشر، في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كمله الله عز وجل خلقا وخلقا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحابه، قلوب تلك الزمرة الكريمة، قلوب تلك النجوم المضيئة، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من جملة من يدخل في عباد الله عز وجل المصطفين يدخل من؟ أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه اصطفاه مصطفاء واجتباه مجتباء. وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد صلاة المغرب ثم رجع فوجد أصحابه مرابطين ينتظرون صلاة العشاء، فقال لهم: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: نعم، صلينا معك المغرب فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبتم أو أحسنتم. قال: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر يجعل منزلته من أصحابه وأمته منزلة النجوم من السماء، ويجعل كذلك أيضا منزلة أصحابه من أمته كمنزلته من أصحابه وكمنزلة النجوم من السماء. ومعلوم أن الرب عز وجل أخبر عن النجوم أنها خلقت لحكم بالغة، ومن جملة الحكم التي خلقت لأجلها النجوم أنها خلقت زينة للسماء الدنيا، وخلقت رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ماذا؟ رجوما للشياطين. وأخبر الله عز وجل في آية أخرى عن شيء أو عن حكمة أخرى من حكم خلق الله عز وجل النجوم، فقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم زينة هذه الأمة، زينة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم جمال هذه الأرض. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. المسلم والمسلمة اليوم مع هذه الغربة ومع بعد الناس عن دينهم ومع ظهور المنكرات ومع تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وكما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أولو بقية هم قلة. ولهذا ابن القيم رحمه الله في المدارج لما تكلم عن منزلة الغربة ذكر هذه الآية إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجون قليل والنازيات قليلات، أولئك الصالحات اللواتي تمسكنا بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح مع بعد أكثر المسلمين فضلا عن غيرهم مع بعدهم عن هذا المنهل السر وعن هذا البحر المليء بالجواهر وهو دين الإسلام. المسلمة مع هذه الغربة ترجع إلى سيرة الصحابيات فتقف على نماذج مضيئة، تقف على مواقف كريمة، فيكون ذلك سببا في ثباتها، يكون ذلك سببا في صبرها على هذا المنهج الحق، فتثبت على هذا المنهج ولا تتزلزل. إذن الصحابة والصحابيات نجوم زينة، وكذلك هم رجوم لكل مبتدع ولكل غاو ولكل منحرف عن الصراط المستقيم، وهم علامات نهتدي بها في هذه الظلمات التي تحيط بنا. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه. المنهج السلفي كما ذكرت هو نسبة إلى السلف، وأصل السلف في لغة العرب كما قال ابن منظور في لسان العرب هم من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. فكلمة السلف في لغة العرب تدل على سبق وعلى تقدم، تدل على سبق وعلى تقدم. وهذه الكلمة بارك الله فيكم لها أصل في كتاب ربنا عز وجل، ولها أصل كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا عز وجل يقول فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، جعلناهم سلفا ومثلا. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة اتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، اتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سلف. وأما السلف في الشرع فالمراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر من اتبعهم من أهل القرون المفضلة الثلاثة التي ذكرنا الحديث الوارد في الإخبار بخيريتها. هؤلاء هم المرادون بالسلف. وعلينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا قبل أن أذكر الحديث، الصحابة والصحابيات فضلهم ربنا عز وجل على سائر الأنام سوى الأنبياء، فنحن نعتقد بلا تردد أن أفضل الأمة والبشر والخلق من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير الناس قاطبة بعد الأنبياء من؟ الصحابة. يقول ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمم الأرض ورأس هذه الأمة في الخيرية كما تقدم في الحديث، هم من؟ الصحابة. ومن بعدهم؟ ثم من بعدهم. وقد جاء في حديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون، وهذا خطاب للصحابة، وعليه فالذي يستحق الخيرية من هذه الأمة بعض الصحابة على سبيل التمام والكمال هم من ساروا على نهجهم، وهم من تمسكوا بعهدهم، وهم من لم ينحرفوا عما كانوا عليه من الهدي القويم. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فصحابة النبي والصحابيات الفضليات لهم ولهن مناقب جليلة وفضائل عظيمة في القرآن والسنة، وليس المجال يتسع لحصرها وسردها، ولكن لا بأس أن أذكر نبذة وشيئا يسيرا مما يتعلق بفضائل الصحابة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فوصف الله عز وجل صحابة نبيه الذين كانوا معه، وصفهم بجمال الظاهر وبجمال الباطن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم أشداء على الكفار كالليث الحرب على فريسته، رحماء بينهم كالوالد والوالدة الرؤوم على ولدها الصغير. وهذا الواجب أن يكون بيننا، الواجب أن يكون بين المسلمين وأن يكون بين المسلمات المحبة في الله عز وجل والمودة في الله والتعاون على البر والتقوى. عندنا حديث في الصحيحين ينبغي أن نقف كثيرا مع هذا الحديث وأن ننظر إلى أنفسنا منه، أين نحن من هذا الحديث؟ ولجلالة هذا الحديث ولكوني من أحاديث الجوامع ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 حديثا النووية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، هذا يدل على أن هذه الخصلة من الواجبات وليست أمرا مستحبا. لا يؤمن أحدكم رجالا ونساء حتى يحب لأخيه وحتى تحب المرأة لأختها ما يحب لنفسي، هذا امتحان للإيمان. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ابتغاء الفضل والرضوان أين محله؟ القلب. فوصفهم الله عز وجل بجمال الظاهر في كونهم أهل صلاة، في كونهم أهل عبادة، في كونهم أهل سجود وركوع. ووصفهم بجمال الباطل لما شهد لهم بالإخلاص، كما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. علم الله عز وجل ما في قلوبهم من الصدق ومن الإخلاص ومن الإيمان. وأيضا من فضائل الصحابة أن ربنا عز وجل أخبر بمن يستحق الفيء، والفيء هو المال الذي حصله المسلمون من غير إيجاف قتال، مال حازه المسلمون من غير قتال من الكفار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء عن سعد بن أبي وقاص في تفسير هذه الآية أن ربنا عز وجل جعل منازل المؤمنين، هذا معنى الأثر، جعل منازل أهل الجنة، جعلها ثلاث منازل. كم منزلة؟ جعلها ثلاث منازل. قال: فمضت منزلتان وبقيت منزلة. مضت منزلتان وبقيت منزلة. أما المنزلتان اللتان مضتا فهما منزلتا المهاجرين والأنصار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هاجروا، خرجوا من مكة مهاجرين، فيهم من تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوها ولم يترددوا، تركوها ولم يتلكوا ولم يتباطؤوا، هاجروا بقلوبهم أولا إلى الله عز وجل بالإخلاص وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، ثم هاجروا بأبدانهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا إخبار بصلاح بواطنهم بالإخلاص والصدق. والله المدار على الإخلاص، والله ليس المدار على كثرة الصلاة ولا على كثرة الصوم ولا على كثرة الصدقة، وليس المدار على جمال الباطن الظاهر، بل المدار على الباطن وعلى الإخلاص وعلى الصدق الذي يتبعه أيضا جمال الظاهر. فجاء في الحديث عند الإمام مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى جسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأعمال معتبرة لكنها لا تعتبر إلا بالإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالله سبحانه شهد للمهاجرين بجمال الباطن وجمال الظاهر، يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله. وأعلمنا أن نصرة الله ورسوله لم تسقط ولم تنتهي. الخطاب بنصرة الله ورسوله وبنصرة هذا الدين خطاب مستمر، كما قال ربنا عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب حتى يعلم الله من ينصره من الرجال والنساء ومن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ورسل الله عز وجل من الرجال والنساء بالغيب نحن ممتحنون بأن ننصر هذا الدين كما قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كلنا يجب أن نكون جندا لهذا الدين وأن نكون أنصارا لهذه الشريعة المباركة التي اجتبانا الله سبحانه وتعالى للأخذ بها والعمل بها فربنا سبحانه مدح المهاجرين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم مدح الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هؤلاء أهل المدينة الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا نحن ننظر بإكبار وبإعجاب وبمحبة إلى الرعيل الأول من الصحابة والصحابيات ننظر إليهم بفخر وبإعجاب لأنهم بلغوا الغاية بتوفيق ربهم عز وجل الغاية في الصدق الغاية في الإيمان الغاية في الإخلاص الغاية في الجهاد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يحبون المهاجرين الذين قدموا ليشاركوهم في بلدهم ليشاركوهم في وطنهم ليشاركوهم في أسواقهم ليشاركوهم في زروعهم ما تضجروا ولا احتجوا ولا رفضوا بل قابلوا ذلك بالفرح وبالسرور وبالمحبة يحبون من هاجر إليهم لا سيما نحن الآن في هذه البلاد حينما يتكلم في هذه البلاد وفي غيرها إلا من رحم الله عز وجل عندما يذكر أن هناك موجة بتاعت لاجئين هل تعملوا جنو؟ لكن في موجة بتاعت لاجئين في حرب في بعض البلاد المجاورة في موجة بتاعت السوريون الذين لجوا إلى كثير من البلاد المجاورة كلبنان لبنان وكالأردن حفروهم في مخيمات يواجهون البرد يموتون منهم من يموت من البرد أنا لا أقول أنهم لم يقابلوا بإكرام لكن هذه طبيعة البشر أما أولئك الله عز وجل خلصهم من النزعات البشرية التي لا يرضاها سبحانه وتعالى من حسد أو حقد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ما معنى هذا؟ يعني أنهم علموا تفضيل الله عز وجل للمهاجرين عليهم فلم يحسدوهم ولم يبغضوهم لهذه الإكرامات من الله عز وجل ما حقدوا عليهم لأن هذه نفوس ربيت على الإسلام الحق ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ما يقولوا كيف يفضلوا علينا كيف يكونوا متقدمين علينا أفضل مننا عند الله عز وجل أبدا هذا تفضيل من الله عز وجل والله يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى لحكمة بالغة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وفي تفسير هذه الآية في الصحيح أن رجلا مجهودا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل غريب نزل المدينة وكان مجهود جعان الجوع باد على وجهه والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأى الجهد والمشقة والجوع باديا على صفحات هذا الوجه المسلم، فأراد أن يواسيه بنفسه، فأرسل إلى بيوت نسائه وهي تسعة بيوت، أرسل حتى يعلم هل يوجد عندهن أو عند إحداهن ما يكرم به هذا الضيف. فأرسلنا إليه يقولنا والله ما أصبح عندنا إلا الماء، وهن صابرات راضيات غير متضجرات، ما عندنا إلا الموية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد يكرم هذا الرجل الضيف، فاستقبل أصحابه وقال من يضيف هذا الرجل الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فأخذ هذا الضيف ورجع إلى بيته عشاء بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، وجاء إلى امرأته وقال ضيف رسول الله لا تدخريه شيئا. تعرف زول ده منو؟ يا أم فلان ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، دحين ما تدسي منه حاجة. قالت هذه المرأة الصالحة، قالت هذه المرأة القانتة، قالت هذه المرأة التي أخبر الله بخبرها وخبر زوجها أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة ننظر إليها بإعجاب ونحبها في الله عز وجل، رضي الله تعالى عنها. قالت والله ما أصبح عندي إلا قوت الصبية، ما عندي إلا شنو؟ أكل الأولاد. لكن أنت قلت منه نضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنعت هذه المرأة عن أمر زوجها؟ هذه المرأة الصالحة عللت أولادها بشيء حتى ناموا، شغلتهم بحاجة كده ونومتهم جعانين، وجاءت بما عندها من طعام، وقد ائتمرت هي وزوجها أنها تقوم إلى السراج كأنها تصلح فتطفئه. هذه المرأة الصابرة القانتة بعد ما جلس الرجل قامت للسراج أطفأته، وجعل هذا الرجل صاحب المنزل يري ضيفه أنه يأكل وهو لا يأكل لأنه في ظلام. الضيف أكل الأكل كله، ما في واحد عارف الكلام ده غير الراجل ومرته، ولا كيف؟ ما أحد يعلم هذا إلا الرجل ومرأته، وابنته ما يعلم. أكل وشبع ورقد نام، وأصبح هو وهذا الأنصاري رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الوحي قد سبقهما، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الأنصاري الذي ما نعرفه نحن، قد يتكلمون في تحديد إبهامه لكن ما نعرفه، لأن أولئك الأخيار لم يكونوا يطلبون الشهرة، ما قال يا أخي أنا ما عملت كذا سموا الشارع ده باسمي، ولا المرة قالت سموا الروضة دي، ولا ما أدري إيه، ولا المركز سموه باسمي، هذا للشهرة لا عايزين أحد يعرفهم، يكفي أن يعلم بهم الرب سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما الاثنين أنت ومرتك بضيفكما البارح، ربنا عجب، عجب استحسان وعجب فرح بذلك الصنيع العظيم، ربنا سبحانه وتعالى مدحهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قدموا على نفسهم وعلى أولادهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهما منزلتان مضطاء، وهي خير المنازل، منزلة المهاجرين والأنصار، بقيت منزلة، فننظر هل نحن من أهل هذه المنزلة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه المنزلة هي لأهل السنة، للسلفيين، لأهل الحديث الذين جعلوا من دينهم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والدفاع عنهم، ولهذا فاصلوا فرقة الشيعة الرافضة، رافضة إيران وحزب اللات، فاصلوهم في الله عز وجل وطعنوا فيهم، لأن الرافضة يتدينون بسب الصحابة والطعن فيهم، وقد ثبت في الصحيح عن أمنا عائشة أنها قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قالت أن الله سبحانه وتعالى أمرهم يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الدليل على علو منازل الصحابة. طيب، أنا الآن ذكرت نبذة يسيرة في فضائل الصحابة وفي فضائل الصحابيات، لأن هذه الفضائل تشمل الرجال والنساء من الصحابة. إذن منهج السلف الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبعه، وهو الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وقبلهم الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر سيصيب أمته في آخر الزمان، وهذا المرض الذي سيصيب الأمة هو مرض خطير. هذا المرض يتمثل في فتنة الفرقة والاختلاف، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. واعلمنا أن الفرقة مذمومة في هذه الشريعة، الفرقة مذمومة في هذه الشريعة، والشريعة قائمة على لزوم ووجوب الاجتماع على الكتاب والسنة على منهج السلف. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بمنته ونعمته عليهم أنه ألف بين قلوبهم بعد العداوة وبعد الفرقة وبعد النزاع، ألف بين القلوب. وهذا الواجب، أن تكون قلوب المسلمين والمؤمنين مؤتلفة. فتفريق الأمة إلى أحزاب وإلى جماعات وإلى جمعيات متحاربة متصارعة متعادية هذا من أعظم المنكرات. ولهذا فالعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول عن إنشاء الجماعات، يقول في فتوى في مسائل يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إنشاء الجماعات غلط ومخالف لما أمر الله به في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا كلام الله عز وجل، أمرنا أن نعتصم بحبله الذي هو القرآن والسنة والإسلام وما كان عليه السلف، ونهانا عن التفرق، وأكد ذلك بعد هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحرم الله علينا أن نتفرق إلى أحزاب وإلى شيع وإلى جماعات. وعلى أن لفظ الجماعات هذا المصطلح فيه نظر، لأن الإسلام ليس فيه إلا جماعة واحدة، وهذه الموجودة تلقب بالفرق. لا يجوز أن تتوزعنا الفرق وأن تتوزعنا الجماعات. هذه الجماعات المحدثة المبتدعة كجماعة الإخوان وكحركة السرورية وكحزب التحرير وكغيرها من الجماعات، لا يجوز للمسلمين ولا يجوز للمسلمات أبدا بأي حال أن يفارقوا الصراط المستقيم بالانضواء تحت هذه الجماعات وتحت هذه المناهج وتحت هذه الفرق المنحرفة عن الصراط المستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أنا أنبه هنا على مسألة ولتكن منكم من هذا حرف جر والكاف حرف خطاب في محل جر والميم للجمع من هذه هل هي للتبعيض أم هي لبيان الجنس؟ جمع من المفسرين اختاروا أن من هنا لبيان الجنس والمعنى كونوا جميعا دعاة إلى الله عز وجل كل بحسبه. فمنا من يدعو بالدرس منا من يدعو إلى الله بتعليم القرآن منا من يدعو إلى الله بتعليم التجويد منا من يدعو إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة منا من يدعو بالإبانة عن محاسن الإسلام منا من يدعو إلى الله عز وجل بتعليم أولادي الصغار وإخواني وأخواتي منا من يدعو إلى الله عز وجل بسمته وهديه فيكون قدوة. تكون المرأة ممكن ما تكون تتكلم في الدين لكن تكون قدوة للنساء لأنها عرفت بالصلاح عرفت بالاستقامة عرفت بالعفة عرفت بالبعد عن الشبهات وعن المنكرات. هذه تكون رسالة ماشية على الأرض حين كلها تقول ما رأينا مثل فلانة امرأة عفيفة وصالحة امرأة بعيدة عن الغيبة والنميمة امرأة قارة في بيتها ما تعرف إلا في مجالس العلم في مراكز العلم بعيدة عن الطعن في الناس بعيدة عن الكلام عن الناس عندها مواساة للمحتاجين عندها مساعدة للضعفاء والفقراء والأرامل والمحتاجات عندها دعوة للتوحيد بقدر ما عندها من علم تنكر على من عنده شرك من عنده معصية تنكر على المتبرجات عندها صلاح سبحان الله هذه تكون دعوة. فبعض المفسرين قالوا قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير من هنا لبيان الجنس يعني كونوا كلكم دعاة إلى الله عز وجل هذا قول. قول الثاني أن للتبعيض لكن ما معنى التبعيض؟ معنى التبعيض هنا أن الدعوة ينتصب إليها من عنده علم مش يكون عالم ما لازم يكون عالم لكن ما يتكلم إلا بالعلم ما يبلغ إلا ما علمه هذا عند قول بعض العلماء. فربنا سبحانه وتعالى لما أمر بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق عقب ذلك بقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. العلماء قالوا مما يستفاد من ذلك أنه لا يجوز أن تتفرق الدعوة إلى جماعات وإلى أحزاب وإلى جمعيات وكثير من هذه الجمعيات قائمة كثير من هذه الكتل والفرق قائمة على المطامع الدنيوية قائمة على التكالب على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول ربنا عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنحن منهيون عن التشبه بالكفار ومن ذلك أن نتشبه بهم في تفرقهم إلى أحزاب وإلى جماعات وإلى فرق وطوائف كما قال ربنا عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. نهانا ربنا عز وجل أن نكون من المشركين ومن ذلك أن نشابههم في أن نتفرق في ديننا جماعة كذا وحزب كذا وحركة كذا ومنهج كذا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كانوا أحزاب كانوا طوائف فهذا هو الحاصل الآن كل حزب من لديهم فرحون كل حزب يرى أنه الأحق بالحق وأنه الأسعد بالهدى وأنه الوحيد على الجادة. نحن المتنورون نحن المثقفون نحن الذين عندنا الأطباء وعندنا كذا والكوادر. ماذا فعلت الكوادر المهلهلة هذه حق جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم؟ أفقروا البلد، ضيعوا البلد، مكنوا الصوفية، أظهروا الباطل، شوهوا صورة الإسلام. فإذا نحذر من التفرق ونحذر من التحزبات. ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تقول أمنا أم سلمة رضي الله تعالى أم المؤمنين فيما أخرجه عبد الله بن إمام أحمد وحسنه بعض طلبة العلم، تقول أم سلمة: إن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم برئ ممن فرق دينه واحتزب. ممن فرق دينه واحتزب، عمل له حزب، عمل له جماعة، عمل له منهج. وهذه المناهج تعمل على اصطياد السلفيين والسلفيات، تعمل على اصطيادهم بالوسائل المتنوعة وبالطرق المتنوعة وبما عندهم من إمكانيات كبيرة. لكن المسلم والمسلمة يثبت على هذا الدين ولا يتزحزح عنه قيد أمنا. لكن كيف هذا؟ بالثبات على المنهج السلفي. لأنه سلم كما في حديث العرباض بن سارية قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب هذا الاختلاف الذي سيصيب الأمة ما موقفنا منه؟ كيف نسلم منه؟ كيف ننجو منه؟ فعليكم بسنتي، ولم يكتفي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالسبيل إلى النجاة من الفرقة أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف، كما قال ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كان لربنا عز وجل أن يكتفي بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لكن أضاف إيه؟ سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل هذا على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، والمؤمنون عند نزول الآية هم الصحابة، فدل هذا على وجوب لزوم منهج السلف. ومما يدل أيضا على ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. من الذي ينال الرضا؟ من الذي يستحق دخول الجنة؟ إنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طيب من بعدهم؟ من بعدهم من يستحق؟ الذي يتبعهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال ربنا عز وجل، يعني ظاهرا وباطنا، مش نقول نأخذ منهم جزء من الدين ونترك الجزء الثاني ونعمل الهوى، نختار ما تهواه نفوسنا ونترك ما لا يلائم نفوسنا. لا، نأخذ ونعمل بهذا المنهج السلفي بما كان عليه الصحابة، وهذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى اجتهاد في العلم. ونريد أن تكون هذه المراكز نبراسا يكون فيها اجتهاد في حفظ القرآن وفي تجويده وفي دراسة تفسيره وفي دراسة علوم العقيدة والتوحيد والإيمان وفي دراسة علوم التفسير وفي دراسة علوم الحديث وفي دراسة علوم الفقه على طريقة أهل الحديث على طريقة السلف. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا مما يدل على لزوم ووجوب اتباع منهج السلف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون أول ما يدخل فيهم من؟ الصحابة. كونوا معهم يعني كونوا سائرين على منهجهم. هناك حديث آخر جليل أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق اليهود والنصارى قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا نص واضح، وهو بمعنى حديث معاوية وغيره لما ذكر أيضا افتراق هذه الأمة، قال وهو أخبر بالفرقة الناجية قال: هم الجماعة، لأن الجماعة في زمنه من هم؟ أصحابه. من كان على ما أنا عليه وأصحابي، البكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابي، هذا هو الناجي. عشان كده عندنا حديث أخرج الطبراني وحسن العلامة الألباني عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة. قالوا: يا رسول الله، كيف لنا أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. إذن السبيل إلى النجاة من الفتن أن يرجع الناس إلى الأمر الأول الذي قال عنه عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالعتيق. والعتيق هو الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وربنا عز وجل يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. فأوجب الله سبحانه وتعالى اتباع سبيل المنيبين، وعلى رأسهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتج بهذه الآية ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين على شيء قريب مما نحن بصدده. وطبعا يعني لو أنني أردت أن أستفيض في ذكر الأدلة على وجوب لزوم منهج السلف وعلى الانتساب إلى هذا المنهج، نحن نفخر بأننا سلفيون، نفخر بأننا سلفي، ونرجو الله يوفقنا لنكون سلفيين حقا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 49 و100، يقول شيخ الإسلام: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، يعني قال أنا سلفي واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن منهج السلف لا يكون إلا حقا. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو علما ومعرفة واطلاعا على مواطن الاتفاق والاختلاف بين علماء الأمة، يخبر بوجوب قبول الانتساب إلى مذهب السلف بإجماع الأمة. فنحن لا نتردد ولا نستحي في أن نعلن انتسابنا وأن نعلن اعتزاءنا إلى منهج السلف، لكن ينبغي أن نلتزم بهذا المنهج حقا وليس دعوة. الإمام أحمد في كتاب أصول السنة يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. فمن أهم المهمات في منهج السلف الحذر من البدع والحذر من المحدثات. وسأذكر إن شاء الله تعالى أثرين جليلين فيهما تطبيق عملي لوجوب لزوم منهج السلف. وسبحان الله، الأثران مع صحتهما يتناولان مذهب الخوارج الذي هو من أخطر المناهج التي ابتليت بها الأمة، وأول افتراق في هذه الأمة كان من قبل الخوارج الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب وكفروا عليا وقتلوه. وعلي بن أبي طالب خليفة الراشد قتلوا عبد الرحمن بن ملجم، صحيح؟ هذا معروف، عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم خطب امرأة من قومه وكانت خارجية، مرأة من الخوارج، قالت لا أرضى مهرا إلا قتل علي بن أبي طالب، قبحها الله، قالت ما أريد مهر إلا قتل علي بن أبي طالب. وهذا يدلك على خطورة منهج الخوارج، وعلى أنه يطمس القلوب حتى يصل الأمر برجل وامرأة إلى التآمر على قتل خير الناس في زمنه. ففي زمن علي بن أبي طالب هو خير الناس رضي الله تعالى عنه. وقاتلوا أشقى الناس، في الحديث الصحيح أشقى الناس من عقر الناقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أشقى الناس من عقر الناقة، ومن يضربك يا علي على هذه، وأشار إلى هامته إلى رأسه، ويخضب منها هذه، وأشار إلى لحيته، يعني دمك ينزل لحد ما يملى لحيتك، ده أشقى الأولين والآخرين بعد عقر الناقة. وده خارج شاف نفسه هو صالح ومجاهد في سبيل الله عز وجل. فمن أخطر المناهج منهج الخوارج، وممن لهم تأثر منهج الخوارج الإخوان المسلمين والسرورية ومن لف لفهم. أما الأثر الأول فهو ما أخرجه الدارمي بإسنادين حسنهم العلامة الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى منزل عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر. العلم عزيز، والعلم يتعب الإنسان لأجله، وأهل العلم يحيط بهم من يريد الخير. هذا عالم يأتي إلى عالم، أبو موسى الأشعري من العلماء، جاء إلى دار عبد الله بن مسعود فوجد أصحابه في خارج الدار ينتظرونه عندهم حرص على العلم. نحن أسدي مجلس واحد ما نصبر عليه، دار يجلسوا قبل صلاة الفجر عند باب عبد الله بن مسعود حتى يصطحبوا للمسجد ويستفيدوا من علمه في الطريق ويقتبسوا من هديه. فابن مسعود، فابو موسى الأشعري جاء إلى دار عبد الله بن مسعود فوجد هؤلاء جالسين ينتظرون، فقال خرج عليكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا ليس بعد، لسه ما خرج. ثم خرج عبد الله بن مسعود فسلم عليه أبو موسى الأشعري وقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. ده حاجة خير في الظاهر، لكن في الظاهر ما يكفي، بل لا بد من النظر إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن مسعود ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت في المسجد قوما جلوسا حلقا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل معهم حصى يعدون بها التسبيح، يقول لهم هذا الرجل سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، احمدوا 100 فيحمدون 100. قال ابن مسعود بالله الفعل ده لو عرضناه على كثير من الناس إلا من رحم الله هيقول لك هذا عمل خير، هذا عمل صالح. عشان كده السبح منتشر بين الناس، السبح منتشر. ولك السبح مالك يا شنو؟ قال له ابن مسعود أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم من شيء؟ ماذا تطبيق يا جماعة لمنهج السلف؟ تطبيق عملي لمنهج السلف. مسعود هذا الحبر العالم يقول له أفلا أمرتم أن يعدوا سيئاتهم بدل ما يعدوا الحصدة التسبيح، هذا العمل المبتدع في آلته ووسيلته وفي في في عدده، أفلا أمرتم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم من شيء؟ قال ما أمرتهم بشيء انتظار رأيك أو أمرك، أنا منتظر رأيك أنت، أنت عالمنا وكبيرنا. فخرج ابن مسعود معهم إلى المسجد وصلى الفجر، الناس اجتمعوا وجلسوا كل حلقة مجموعة من الرجال معهم حصى يقول لهم أحدهم سبحوا 100 سبحوا 100 هكذا. فداب ابن مسعود وقد تلثم أخفى وجهه، دام فرصتهم شغالين، أزاح اللثام عن وجهه، أماط اللثام عن وجهه، قال هل عرفتموني؟ قالوا نعم أنت ابن مسعود. قال لهم ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. لا سألهم أولا قالوا ما هذا؟ قالوا حصن. هذا طبعا من تمام الأثر. قال ما هذا؟ قالوا حصن نعد بها التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. قال أفلا عددتم سيئاتكم وضمنتم ألا يضيع من حسناتكم من شيء؟ أنكر عليهم. قالوا له يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، نحن ما أردنا إلا الخير، دليل نتعبد الله سبحانه وتعالى نذكر الله. في الزمن ده لو أنت نهيت واحد أنكرت على واحد مثلا الله الله الله، الذكر بالاسم المفرد من البدع، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ذكر بالاسم المفرد من البدع، قلت له هذا من المنكرات بدع، يقول لك أنت بتنهى عن ذكر الله؟ أنت دليل أنا أتكلم في شنو؟ أتكلم في الناس؟ لا أنت أذكر الله لكن بالسنة. مسعود رضي الله تعالى عنه قال لهم لما قالوا له والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير، قال لهم كم من مريد للخير لا يصيبه، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، ما أسرع هلاككم بالانحراف عن السنة وبالبدع. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون. ده موضوع واحد من مواضع الشاهد على لزوم منهج السلف، على لزوم منهج الصحابة، على الحذر من الإحداث والبدع، لا سيما بدع الصوفية وبدع الخوارج وغيرهم. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون موجودون، هل وجدتم هذا عندهم؟ هل هذا من أفعالهم؟ هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى، النبي صلى الله عليه وسلم لسه حدومه مقطعت، العهد قريب، وهذه آنيته لم تكسر، العهد قريب. إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. هذا كلام عجيب جدا. أنتوا أحد أمرين، إما على ملة أفضل من ملة النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. طيب أيهما هم؟ مفتتحوا باب ضلالة، لأنه لا أحد يكون أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، لا في العقيدة ولا في التوحيد ولا في الإيمان ولا في المنهج ولا في العبادة. قال عمرو ابن سلمة فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. شوف الكلام ده كيف، هذا فيه أن البدعة الصغيرة تقدر حتى تصير إيه كبيرة. جماعة قال شفت معظم مع الخوارج بعد ذلك، هذا أثر والكلام عنه يطول، بل أفرده بعض العلماء بكتاب. الأثر الثاني رواه النسائي في كتاب السنن الكبرى وفي كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ورواه غيره فهو صحيح، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما خرجت الخوارج خرجوا علي بن أبي طالب، شايفين نفسهم أهدى من علي بن أبي طالب، عشان كده ما نستغرب الآن الخوارج دي يطعن في علمانا وينتقصوا علمانا، يقولوا ده العلماء الحيض والنفاس، ده العملاء السلطان، إذا طعنوا في الصحابة وكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة. ابن عباس يقول لما اعتزل الخوارج، اعتزلوا من يا جماعة؟ الصحابة، وكفروا الصحابة وصار عندهم معسكر وكانوا أهل عبادة، استأذنت علي بن أبي طالب في أن آتي القوم وباحثهم. قال قلت الأمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب، استأذنته. فعلي بن أبي طالب خاف على ابن عباس منهم لما يعرفوا عنهم من الجفاء ولما يعرفوا عنهم من الغلظة والشدة. فابن عباس يعني لما خرجت الخوارج واعتزلوا في دار وكانوا 6,000 وأجمعوا على أن يخرجوا على علي وأن يقاتلوه، فقام ابن عباس قال فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة أخرها لعلي أكلم هؤلاء القوم وباحثهم وناظرهم، والمبتدع ما يناظر من العلماء الكبار إن احتاجوا إلى مناظرتهم، أما زول صغير من أمثالنا أحسن يكون بعيد، يقول لا مش أقعد معاهم وشوف الحاصل عندهم وأناظرهم وأناقشهم، مش يناظرهم لحد ما شنو يبقى معاهم. لعلي أكلم هؤلاء القوم، ف ابن علي بن أبي طالب خاف عليهم، قال إني أخافهم عليك، ناس عندهم جفاء وشدة. فقلت كلا، وكنت رجلا حسن الخلق لا أؤذي أحدا. فأذن له أمير المؤمنين فلبس أفضل حلة الله، أن عندهم ورع كاذب، عندهم تشدد مذموم، لبس هدوم جميلة جدا وترجل، ودخل عليهم في دار نصف النهار. في بعض الروايات أنه لما قرب من معسكرهم سمع لهم دويا كدوي النحل بالقرآن. أتي بعض النسوان وبعض الرجال كمان، ويخي جماعة دي المعلوم يا أخي، جماعة دي الناس حفظت القرآن، عندهم حلقات بتاعت القرآن، وعندهم حفظة عن القرآن ومهتمين بالقرآن. كذلك الخوارج، العبرة ما بحفظ القرآن فقط، العبرة بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما قرب من معسكرهم سمع لهم دويا كدوي النحل بالقرآن، ورأى أناسا قد سهمت وجوههم من التعبد والسهر والصلاة وغيرها، كما جاء في الحديث يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. فدخل عليهم قال فلم أرى قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحة من السجود، وأياديهم كأنها سفن الإبل، وعليهم قمص مرحبة مسهمة وجوههم. فسلمت عليهم، السلام عليكم ورحمة الله، ردوا عليه السلام وقالوا مرحبا بك ابن عباس، ما هذه الحلة التي عليك؟ ما ناس عندهم جفاء، شافوا لابس هدوم جميلة، تشنو هدوم اللابسة دي؟ يعني هل ده شغل بتاع زول متعبد، زول زاهد في الدنيا؟ قال ما تعبون مني، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون في ثياب اليمن، ثم قرأت قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا ما جاء بك يا ابن عباس، يا ابن عباس ما جاء بك يا ابن عباس؟ قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يريد عليا وصهره زوج بنته، وعليهم نزل القرآن، القرآن نزل على منه؟ على الصحابة، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. ما في واحد، ما في واحد من الصحابة معاكم. هذا أيضا من مواعد، موضع من مواضع الشاهد. بين لهم الأصل الذي ينبغي أن نرجع إليه، وهو الكتاب والسنة على فهم منه السلف. جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيري وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم منهم أحد، ما معكم واحد من الصحابة الحمد لله. فقام ابن عباس طبعا ناظره، وقصة معروفة لا أريد أن أطيل بذكرها، وقد عرفنا موضع الشاهد، والكلام حقيقة عن منهج السلف يطول، يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات. فأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا للثبات على منهج السلف. وأنا أوصيكن بمضاعفة الجهود وبعظم الاهتمام وبالتعاون على البر والتقوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود أختنا الشيخة الفاضلة أم محمد، وفي جهود أخواتها، وفي جهود جميع الذين يعملون لخدمة هذا الدين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.